بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين آمين: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في مذاكرة اللامية في الاعتقاد، وبلغنا إلى قول الناظم رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وهذا في إثبات اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، ويتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بثنتي عشرة مرحلة أو منزلة. أولها أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وهي علامات القيامة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. ثانيا الإيمان بالقبر وما يكون فيه، وسيأتي تفصيله عند قول الناظم رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثالثا الإيمان بالنفختين، نفخة الصعق أولها فزع وآخرها صعق، ونفخة البعث، حيث قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآية من آخر الزمر. رابعا الإيمان بالحشر، حشر الأجساد والأرواح إلى رب العالمين في صعيد واحد في مكان واحد، لكنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. خامسا الإيمان بالشفاعة العظمى، وهو شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء. والإيمان بأنواع الشفاعات، وأنواع الشفاعات الخاصة ثلاثة والمشتركة ثلاثة. والمرحلة السادسة الإيمان بعرض الأعمال على العباد، وهي أخذ الصحف: فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الآيات في سورة الانشقاق. سابعا لثامنا سابعا الإيمان بالحساب، وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، تعريف العباد مقادير أعمالهم. وأول ما يحاسب عنه العباد في حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسبون من حقوق العباد الدماء. الثامن الإيمان بالميزان، كما سيأتي الآن في قول الناظم: وأقر بالميزان والحوض الذي. تاسعا الإيمان بالحوض، في حوض نبينا وحوض الأنبياء وأحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تاسعا عاشرا الإيمان بالصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. الحادي عشر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط وقبل الجنة، وهي خاصة بالمؤمنين. الثاني عشر الإيمان بالجنة والنار، الجنة لأولياء الله دارا لكرامتهم، والنار لأعداء الله عذابا لهم. هذا الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر دل عليه الكتاب العزيز بآيات كثيرات، ودلت عليه السنة المتواترة، ودل عليه الإجماع من الرسل جميعا وأتباعه، ودلت عليه الفطرة السليمة، ودل عليه العقل الصحيح المجرد السالم من المكدرات. ومن مراحل الإيمان باليوم الآخر الميزان والحوض، كما قال الناظم رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. والحوض قبل الميزان، وذلك أن الناس في ذلك المقام العصيب والموقف الرهيب الذي تدنو منه الشمس فتكون على رؤوس الخلائق على قدر ميل أو 3 أميال على اختلاف الروايتين، يعرقون عرقا عظيما وينصبون نصبا شديدا ويعطشون عطشا رهيبا. في ذلك المقام ثمة أقوام في ظل عرش الرحمة، وثمة أقوام في ظل صدقاتهم، وثمة أقوام يردون أحواض أنبيائهم. وجاء في الحديث أن لكل نبي حوض، وحوض صالح حوض ناقته، والحديث فيه مقال ولكنه مشهود له بالمعاني الصحيحة، لأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم خاص بمن؟ بأمته، لا يرد حوضه غيرهم. وحوضه عليه الصلاة والسلام أعظمها وأشرفها وأوسعها، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي آتاه الله نبينا. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فيصب من الكوثر ميزابان إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الحوض قد تواترت، وجاء في هذه الأحاديث أنه حوض مربع طوله كعرضه، وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. في بعض الأحاديث طوله من مكة إلى إيليا، وش إيليا؟ بيت المقدس. وفي بعض الروايات من مكة إلى عمان، أي أنه حوض متسع. والتباين في هذا الطول لبيان اتساعه وكثرته لا لبيان حده. طوله كعرضه، عليه كيزان بعدد نجوم السماء كثرة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد بردا من الثلج من غير ما ضرر. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يمنع منه أقوام من هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ترد أمتي حوضي، فيمنع أقوام، يذاد بأقوام، يعني تمنعه الملائكة، يذاد يمنعون من أن يردوا هذا الحوض. فأقول: أمتي أمتي، فيقال لك: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا، يعني ابتدعوا في دينك وفي سنتك وفي ما بعثك الله به. فأقول بعدا بعدا، أي لمن غير وأحدث بعدي. هذه أكثر الروايات في الصحيحين أنهم من أمتي. جاء في بعض الروايات: فأقول أصحابي أصحابي. وأخذ بها الروافض وأضرابهم على أن الصحابة ارتدوا، قبحهم ربي وقبح معتقدهم في ارتداد الصحابة عن الإيمان. وهذا خطأ ناشئ من الجهل والهوى، وإذا اجتمع في الإنسان جهل وهوى أورده الموارد، أليس كذلك؟ وتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب، والتعصب من الهوى، بئسة الثوبان. مما جاء في هذه الرواية أصحابي أصحابي أن مطلق الصحبة يشمل أول الأمة وآخرهم، فإن أصحاب الرجل من كانوا على مذهبه. وتفسر هذه الرواية الروايات الأخرى التي هي أصح منها بأنها مطلق الأمة، فيجب التنبه لهذه الشبهة في دفعها. وجاء في روايات أن الحوض يرده الناس فيشربون من كيزانهم، وجاء في روايات ولكنها في غير الصحيحين وأنها عند الطبراني عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول أمته بيده. أما الميزان فهو ميزان حق وقسط وعدل، وهذا الميزان يزن الأعمال بسلامة الاعتقاد فيها وصحة القصد في عملها وما قام في قلب صاحبها من كمال التوحيد، فهو ميزان دقيق يزن العمل في حقيقة ما عمل له، مثل ما هو مثل موازين الدنيا وزنها للأثقل، إنما الثقل ها هنا بعوارض هذا العمل من جهة الإخلاص والتوحيد والصدق فيه مع الله والخشوع والإقبال فيه. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فهو ميزان حق ليس بباطل، وميزان حقيقي ليس بمجازي. والوزن يومئذ القسط أي بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فهي موازين قسط. طيب لاحظوا أن الآيات فيها مرة والوزن ومرة والموازين، فهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ هي موازين متعددة. والميزان جاء في وصفه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهو حديث البطاقة، مشهور عند العلماء بحديث البطاقة أنه ميزان له كفتان، ولهذا قال العلماء: ونؤمن بالميزان الحسي وهو ميزان له كفتان ولسان، يبين رجحان هذا على هذا، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ميزان له لسان وكفتان. وهذا الميزان الدقيق الذي لا يجامل ولا يماري، وإنما يزن الأعمال ليكون الثواب على ضوئها، يزن العمل وقد يزن مع العمل عامله. إذن هي موازين للأعمال وقد تزن العاملين معها. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي حديث في الصحيحين أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقى على شجرة أراك ليجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن ساقين دقيقتين، كفأت ثوبه عن ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم متعجبين من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ في رواية: مما تعجبون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فأفاد هذا الحديث والذي قبله على أنه يوزن العامل مع عمله، وأصل الوزن لمن للعمل نفسه، ومرحلة الوزن هي التي يتلوها مرحلة الثواب والجزاء. وقد انحرف في هذا الأمر في إثبات الميزان والحوض، انحرف فيها الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من أئمة الردة، فأنكروا الميزان، وممن أنكره الروافض قالوا: إن الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال، وهذا رد للأدلة الصريحة في الكتاب والسنة. فأما أدلة القرآن فأولوها، أول الميزان بأنه الثواب، وأما أدلة السنة فلم يبنوا عليها اعتقادهم لأنها بزعمهم أدلة آحاد، وأخبار آحاد لا يبنى عليها الاعتقاد كيف وهي قد تواترت، ولكن هذا هو طاغوت رد النصوص كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة ذكر لأهل التعطيل 4 طواغيت في رد النصوص، منها قانون أو طاغوت، أدلة الآحاد، أدلة ظنية لا تفيد العلم ولا اليقين، منها طاغوت المجاز، منها طاغوت عدم التواتر، منها طاغوت التأويل. قال: وأقر، أي أؤمن. الإقرار هنا هو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وليس الإيمان في اللغة مجرد التصديق كما يزعمه أهل التأويل والمتكلمون وتبعهم عليه بعض المتأسلفين، ظنوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا خطأ. بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير، ونقده من 6 أوجه. والإيمان في اللغة هو الإقرار، أي تصديق وزيادة اطمئنان وإقرار بهذا المصدق به، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني ما أنت بمقر لنا ولو كنا في أنفسنا صادقين. فلو كان الإيمان مجرد التصديق لما احتاجوا إلى أن يقولوا ولو كنا صادقين. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، لأنه جاء في الحديث أن من شرب شربة من هذا الحوض لم يظمأ بعدها أبدا. والنهل هو الشرب بطمأنينة إلى أن يروى. أرجو، يعني أرجو من ربي، وهذا فيه اعتقاد الرجاء الذي هو أحد أركان الاعتقاد الثلاثة، فإن الاعتقاد يقوم على الرجاء وعلى الخوف وعلى الحب، وهي أركان العبادة. الرجاء فلا إيمان لمن لا رجاء له، والحب وهو ركن العمل ركن الاعتقاد، والثالث الخوف وهي الخشية. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، ويجوز فوق جهنم لأجل انتظام البيت، فموحد ناج وآخر مهمل، في بعض النسخ موحد سالم وآخر مهمل، وهذا الأولى، فموحد ناجي وآخر مهمل. الصراط جسر في الظلمة، أي في المكان المظلم، على متن جهنم، وجهنم تحت الصراط سودا مظلمة، وهو جسر دقيق، أدق من أين؟ من الشعر، وأحد من السيف، ومعوج ودحض، وعليه كلاليب يمر الناس عليه بقدر أعمالهم. وقبل الصراط يفترق المؤمنون عن المنافقين، كما قال الله جل وعلا: وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب بسور له باب، باطنه، أي من جهة المؤمنين، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، لكن ينجو الموحدون أهل الإيمان التوحيد والاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح، لأن الاعتقاد يدعو للعمل. أما اعتقاد في القلب مجرد معلومات لا يتبع بعمل، فإن هذا لا ينفع صاحبه إلا عند طوائف المرجئة الذين عندهم الاعتقاد الصحيح يكفي عن العمل. وهذه اللوثة، لوثة الاعتقاد من غير عمل، طالت بعض الناس وبعض الطلبة، ولهذا تسمعون في كلام بعض الناس: فلان اعتقاده صحيح، عقيدته صحيحة، لكن عنده أخطاء في المنهج. ما جاءنا التفريق بين المنهج والاعتقاد إلا من آثار هذه اللوثة الإرجائية، وإلا فالمنهج نتاج لماذا؟ للاعتقاد. المنهج نتاج للاعتقاد، لأن الاعتقاد ليس خاص بالقلب، العقيدة قول وإيش؟ وعمل واعتقاد. ولهذا العمل والنهج المنهج من العمل والقول هي نتاج لهذا الاعتقاد، فيكمل المنهج باكتمال اعتقاده، ويقل ويشوب هذا المنهج بماذا؟ بنقصان اعتقاده وما يشوبه من الباطل. يمر على هذا الصراط المؤمنون ويتفاوتون في مرورهم بقدر أعمالهم، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرون على قدر أعماله، فمنهم من يمر بسرعة البرق فعمله واعتقاده هو الذي أسرع به، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل السريعة، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الركاب، في بعض الروايات مثل الإبل المضمرة، إبل الهجن السباك، ومنهم من يمر يعدو عدوا، ومنهم من يمر يسعى سعيا، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يحبو. والرواية في يحبو فيها كلام لأهل العلم. وأقلهم وأضعفهم من يمر على الصراط وعلى إبهامه نور، فإذا أضاء قدم رجله، وإذا أخفت وقف، لأنه مظلم. إذن المرور على الصراط ما هو مرور حرافة كالذي يمشي على حبل، ولا يمشي على سطح منزل، ولا لا، إنما مرور نتاج العمل، إذ الميزان قبله وما بعد الميزان يا أخوان جزاء الأعمال. ما بعد الميزان هو ثواب وجزاء العمل، إن كان خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فدون ذلك، والنار تحت هذا الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند أدنى الصراط يدعو ربه: اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: فناجي المسلم ومكدوس مكردس على وجهه إن في نار جهنم، ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. وهذا الصراط يا أخواني جاء في القرآن في قول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا أحد إلا سيمر عليه، لقوله: وإن منكم، أي لا أحد منكم إلا سيمره. ولهذا كان أعرف الناس بالله وأصدقهم إيمانا به يتعجبون عند هذه الآية ويخافون ويبكون ويقولون: من يضمن لنا الورود بعد الصدور؟ صح؟ خطأ. من يضمن لنا الصدور بعد الورود؟ فالورود الإقدام على الصراط، والصدور الخروج منها. إذا ورد الناس على الماء ثم صدروا عنها، أي صدروا خرجوا عنها. قال: فموحد الناجي، أهل التوحيد والإيمان ينجون، وآخر مهمل، والمهملون أنواع، منهم من غير أهل التوحيد، حيث أمر الصراط بخطف أقوام، يعني أنه لا يجاوز الصراط إلا من كان مؤمن. ومن ممن سيهوى في النار ضعاف الإيمان، أو من أوبقتهم ذنوبهم. ومن أسباب الهوي من على الصراط حصائد اللسان، وهذا مما يجب أن ينتبه له، فإن الناس كثيرا في ألسنتهم ليس عليها رقيب، يدقق في لسانه في مكالماته في الجوال لأن به دراهم، ولا يدقق في لسانه في مشداره ومهداره في عباد الله وفي طلبة العلم، بل وفي العلماء. والموعد غدا، الموعد غدا ليجد ما جناه وحصده في لسانه. والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في آخر حديثه الطويل: أوصني يا رسول الله. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه، فقال: يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وثكلتك أمك ليس دعاء، وإن كان الأصل خرج مخرج الدعاء، لكنها كلمة تقولها العرب تريد منها ماذا؟ التأنيب ولفت الانتباه، وإلا فحاشا أن يدعو عليه الصلاة والسلام على معاذ أن تفقده أمه. لكن هذا كلمة مألوفة عند العرب لا يراد منها حقيقتها، مثل قولهم: ما له لا أم له، في أحد ما له أم؟ ها؟ في أحد من البشر ما له أم؟ من هو؟ آدم عليه السلام. وغير آدم؟ وغير آدم وحواء؟ من البشر يا جماعة. في أحد من بني آدم ما له أم؟ ماكو. قولوا ماكو. أنتم هل ماكو تراكم؟ ما فيه. فهذه كلمة تقال على سبيل إيش؟ على سبيل التأنيب. ما له لا أب له، على سبيل التأنيب. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك، يعني أفع عليك، بس كيف خفيت هذه عليك؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته؟ إذن حصائد اللسان هو من أسباب الهوي من على الصراط إلى نار جهنم والعياذ بالله. فموحد ناج أي من هذا الصراط، والله إن من يعبره ويجوزه هو الناجي، نجا من جهنم، نجا من لظى. وآخر مهمل أهمل فكب في النار. والمكبوبون في النار على نوعين: منهم من هو مخلد فيها وهم أهل الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق الأكبر، هؤلاء خلود مخلدون فيها. ومنهم من هو يصلاها على قدر ذنبه وسيئته، وهم أهل الإيمان ممن عندهم موبقات وذنوب توجب لهم العذاب. ولهذا قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، لما ذكر المهمل من على الصراط ذكر النار: والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار هي عذاب الله وجزاؤه لأعدائه، وهي جهنم. وجهنم دركات عظيمة، ما بين أعلاها إلى أسفل دركاتها هوي 70 سنة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن بلغ إلى قعره، فهي بعيدة وقعيرة. ولهذا النار هذه العظيمة قد تنوعت أسماؤها في القرآن، كل شيء يأتي له أسماء عديدة يدل على فخامته وعظمه، فمن أسمائها السعير وجهنم وعذاب الحريق ولظى وغي وويل والحطمة وصقر والهاوية، لأنهم في هوية فيها، نعم، والحطمة كما والجحيم، أسماء متنوعة لهذه النار لعظمها وخطرها وشناعتها. والنار كبير خزنتها من؟ مالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. وتحت مالك 19 المنوه عنهم في آية المدثر، عليها 19، وسدنتها والقائمون عليها وعلى عذابها الأغلاظ من الملائكة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. من يصلى النار؟ يصلاها الشقي، والشقي يشمل الشقاوة الكبرى العظمى، وهو الكافر والمشرك، فإن صليه للنار على جهة التأبيد لا يخرج منها أبدا، أبد الآباد. والشقي أيضا وهو النوع الثاني، المؤمن الذي أسرف على نفسه بذنوبه وكبائره أو بإفراطه في الفرائض، كلاهما شقيان لكنه شقاوة دون شقاوة. والمؤمن إذا صلاها بذنوبه وكبائره وإسراف على نفسه لا يخلد فيها، وإنما يعذب فيها بقدر ذلك. صلي هؤلاء الخلق للنار بحكمة، أي ليس بظلم من الله عز وجل، وإنما بعدل، بحكمة منه سبحانه. فالمؤمن يتخلص من آثار ذنوبه ويتمحص، فإذا دخل الجنة دخلها ناقيا منقى. والكافر والمشرك والمعاند والمكابر والمنافق يصلاها بحكمته بحكمة الله، لأنه عصى رسله وأبى إلا العناد. والنار مخلوقة الآن هي والجنة، ولهذا في القرآن يقول الله جل وعلا عن النار: أعدت للكافرين. أعدت بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله. وقال عن النار، عن الجنة: أعدت للمتقين، فهي مخلوقة الآن وقبل الآن. ومن الجنة نزل أبوكم آدم وحواء، والنار كذلك تسجر وتسعر إلى أن يأتي يوم الدخول فيها وفي الجنان. والنار لها سبعة أبواب، كما جاء في قول الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة لها ثمانية أبواب، كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. فسبحان من غلبت رحمته عذابه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: غلبت رحمتي غضبي، في رواية: سبقت رحمتي عذابي. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وهذا إثبات الجنان أنها سيدخلها المتقون، والمتقون هم المؤمنون الموحدون، سواء ممن آمنوا برسل الله قبل نبينا أو آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومن قبلهم من الرسل، مآلهم إلى الجنان. وقول الناظم إلى الجنان إشارة إلى أنها ليست جنة واحدة، ولكنها جنان. ولهذا الجنان، الجنة هي درجات، ما بين كل درجة والتي بعدها كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وأعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى من الجنة. ولهذا أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعونا الله أن نقول: اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، قال: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وهذا فيه بيان هذه الدرجات في الجنان. وما في الجنة من أهلها دنيء، ولكنها درجات بعضها فوق بعض، وإن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرفات منها كما تتراءون الكوكب الدري المضيء في غابر السماء، أي في المكان البعيد من السماء، وليس في قلوبهم على بعضهم غل. وهذه رحمة الله وثوابه وجزاؤه ونواله، أكرم به سبحانه أولياءه. ولن يدخل أحد الجنة عليه خطيئة يا أخواني. ولهذا قبل الجنة القنطرة الخاصة بالمؤمنين، كما جاء فيها الحديث عند البخاري: يجمع الله المؤمنين على قنطرة دون الجنة، أي قبلها، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا. هذبوا من أين؟ من آثار الخطايا، ونقوا من آثار الذنوب، دخلوا الجنة. من تأمل الدنيا وهمها وغمها وكربها وضيقها وشدتها، والموت وسكراته، والقبر وظلمته وضيقه، والمحشر وما فيه من الأهوال العظيمة، والميزان والصراط والحوض والنار لمن دخلها من أهل الإيمان، يجد أن هذه كلها ممحصات منقيات مهذبات لمن للمؤمن، فإذا دخل الجنة لا يدخلها ولن يدخلها وعليه خطيئة، فإما أن يهذب بهذه المهذبات أو تسبقه رحمة أرحم الراحمين. ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا بعمله، يعني مقابل عمله، الباء هنا باء المعاوضة، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأما ما جاء في القرآن: ادخلوها بما كنتم تعملون، فالباء هنا ليست باء المعاوضة المقابلة، وإنما باء السببية، فإن سبب دخول الجنة هو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وأول من سيدخل الجنة من هو؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يجتمعون على أبواب الجنة في فنائها حتى يأتي هو عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة الباب فيشفع بدخولها فيشفع، والشفاعات الخاصة له شفاعته العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون إلى الله ليجيء لفصل القضاء. ثانيا شفاعته في عمه أبي طالب، وهي خاصة له كما دل عليه حديث العباس في مسلم. النوع الثالث شفاعته في دخول الجنة، هذه ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعات المشتركة فهي ثلاثة، الشفاعة الأولى في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يشفع فيها النبي والنبيون والملائكة والشهداء والصالحون والقرآن كذلك. النوع الثاني شفاعته في أقوام دخلوا النار وذاقوا حرها وصليها، أن يخرجوا منها، وقد ثبت في صحيح الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له في هذا الموضع أربعة حدود: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، الحد الثاني أخرج من في النار من قلبه أدنى أدنى، الحد الثالث من في قلبه أدنى أدنى أدنى، الحد الرابع أخرج من في قلبه من النار من في قلبه أخرج من في قلبه أدنى مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذه يشركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة والشهداء. النوع الثالث الشفاعة في أقوام ترفع درجاتهم في الجنة، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بماذا؟ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالشفاعة كم صارت الآن؟ ستة. أضاف العلماء شفاعة، أضاف بعض العلماء شفاعتين خاصتين به، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في 70,000 أن يدخل الجنة بغير حساب، وشفاعته في أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهما محل بحث عند أهل العلم. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، إشارة إلى ما يكون في القبر والبرزخ من السؤال، وهو الفتان، ومن النعيم والعذاب. ولكل حي عاقل يعني المكلف، فيخرج عن هذا غير المكلف، لأن غير المكلف من المجانين والصغار ليس لهم ذلك في قبورهم، وإنما يمتحنون يوم القيامة في أرجح أقوال العلماء، فإن نجحوا في الامتحان فإلى الجنان، وإلا فإلى غضب الرحمن جل وعلا. والقبر أصل القبر البرزخ، لقوله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهي مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة. وسمي القبر قبرا لأن أكثر الناس يقبرون، أي يوضعون في باطن الأرض، وليس كل الناس كذلك، فمن الناس من تأكله النار، ومن الناس من تأكله السباع، ومن الناس من يغرق فتأكله الحيتان، ومن الناس من يطير في الهواء فيصبح هباء، لكن هذا خرج مخرج الغالب، فأضيف العذاب والنعيم إلى القبر مخرج الغالب، وإلا فهو عذاب البرزخ ونعيم البرزخ. والدور ثلاثة: دار الدنيا فالنعيم والعذاب على البدن، وينال الروح من ذلك بقدره في الهم والغم والكرب. ودار البرزخ فالعذاب والنعيم على الروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. وأكمل الدور وأوفاها الدار الآخرة، فالنعيم والعذاب للروح والبدن جميعا سويا. وقوله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، يعني عمل يكون معه إن كان صالحا فصالح أو طالحا فطالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله، فقد تنكح امرأته من بعده، ويرجع ماله يتقاسمه ورثته، ويبقى ضجيعه في القبر من عمله. وفي حديث البراء بن عازب، وهو أصل في هذا الباب، باب البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، أن المؤمن يأتيه في قبره شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أنا عملك الصالح. والله عز وجل يقول: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والقسم الثاني الكافر المنافق، يأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، يقول: من أنت؟ ووجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بشر. فيقول: أبشر بما يسوءك، أنا عملك الطالح. إذن ضجيعك في قبرك عملك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: من مات فقد قامت قيامته، لأن ما يكون في البرزخ هو علامة على القيامة، ولهذا يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، كل بحسب ما يناسبه المؤمن والكافر. ويسأل إشارة للسؤال في القبر، والسؤال في القبر جاء مفصلا في حديث البراء بن عازب، وجاء في أحاديث أخرى. فالمؤمن يسأل أربعة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والسؤال الرابع: وما علمك؟ في بعض الروايات عند أبي داود وغيره: وما يدريك؟ في ذلك المقام ليس الجواب للذكاء ولا للحفظ ولا للفطنة ولا للاستعداد العلمي، وإنما للإيمان. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني ونبي محمد وديني الإسلام. فإذا قيل: وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. والكافر يسأل ثلاثة أسئلة، معلومة الأسئلة والجواب عليها معلوم، لكن ذلك المقام لا تنفع به المعلومات ولا الفطنة ولا الذكاء ولا الحفظ، وإنما يرى من الأهوال ما يطيش معه عقله وينسى حفظه وينسى حفظه. فيقال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالكافر يقول: ها لا أدري، ولو كان من أذكى الناس وأحفظهم في الدنيا. والمنافق قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فيقال له: ما لا دريت ولا تليت. هذا السؤال في القبر. والسؤال في القبر يا أيها الإخوة لا بد منه، كما أن السؤال في أرض المحشر لا بد منه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شوفوا هالمال، هل الناس كلهم يطلبونه؟ في سؤالين: نين جاك وين راح؟ فطلبه حساب، وإنفاقه ماذا؟ حساب. وعن علمه ماذا عمل به؟ هذا الاعتقاد الصحيح الذي جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة. ولهذا قال رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي هذا المنقول من اعتقاد الأئمة الأربعة. لماذا رتبهم هذا الترتيب؟ الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. طيب ليش ما قال هذا اعتقاد أبي حنيفة وأحمد ثم الشافعي ومالك ينقل؟ أي في شيء ثاني؟ هو الظاهر والله أعلم أن الناظم ما أراد الترتيب الزماني ولا الترتيب العمري، الزماني يعني لأن ما الشافع أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافع ثم أحمد، ولا الترتيب العمري في أصغرهم وأكبرهم، وإنما ساقها هذا المساق لئلا ينكسر نظمه. والشافعي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، توفى عام 204 من الهجرة في مصر، الإمام العالم وإمام لأنه متبوع في مذهبه. ومالك هو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، متوفى في المدينة في سنة 179. والإمام أبو حنيفة هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإمام المشهور، متوفى في سنة 150. والرابع الإمام أحمد بن محمد بن هلال بن حنبل الشيباني المروزي، المتوفى في بغداد في سنة 241. هذا اعتقاد الأئمة الأربعة، ونص على هؤلاء الأربعة خصوصا لأن مذاهبهم الفقهية هي المذاهب المتبوعة والتي رجح العلماء أنه لا يجوز التدين لله بغير هذه المذاهب الأربعة، لا يجوز التدين لله بغير هذه المذاهب الأربعة. وألف في هذا الحافظ ابن رجب رسالة سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. فمذاهب المسلمين الصحيحة أربعة، ليست خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية. طيب الخمسة وش؟ الأربعة وأضاف إليها الظاهرية، لأن مذهب داود الظاهري انقرض وذاب في هذه المذاهب الأربعة، وليست ستة الهدوي فلا يضاف إليها المذهب الزيدي، ولا سبعة يضاف إليها المذهب الجعفري الإمامي، ولا ثمانية يضاف لها مذهب إيش ما نقبل اليسرى، لا الإباضي، مذهب عبد الله بن إباض الذي يقول به الخوارج. إذن اعتقاد الأئمة الأربعة هو هذا الذي نقله لكم رحمه الله لما قال ثم أحمد ينقل، أي هذا المنقول عنهم النقل الصحيح المصرح به عندهم واشتهر عند كبار أصحابهم وتلاميذهم، وليس ما ينتحل على هذه المذاهب الأربعة، نحل عليها ونسب لها أقوال ومخالفات، هؤلاء الأئمة بريئون مما نسب إلى مذاهبهم المتأخرة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، إن وفقك الله فاتبعت سبيل هؤلاء الأئمة الأربعة ومن قبلهم من علماء الإسلام وأئمته إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فأنت الموفق. وموفق اسم فاعل اسم مفعول؟ مفعول، اسم مفعول. أما اسم الفاعل موفق، موفق من وفقك لذلك؟ الله جل وعلا. إذن الهداية ليست منك ولا بجدك ولا بحرصك، وإنما بمحض توفيق الله وهدايته وإلهامه لك. إن اتبعت سبيلهم فأنت موفق، لأن سبيل هؤلاء الأئمة من هؤلاء الأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو السبيل الذي أمرت باتباعه، وهو الطريق والنهج الذي أمرت بانتهاجه وطرقه، كما قال جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن سبيل المؤمنين هو سبيل هؤلاء الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وتابعيهم وتابع تابعيهم وأئمة الإسلام وفي مقدمهم الأئمة الأربعة. فموفق، أنت وفقت للهداية، وإن ابتدعت غيرت انتهجت سبيلا آخر، مهو بلازم السبيل في كل شيء حتى لو في مسألة أو مسألتين، وإن ابتدعت أي غيرت وخالفت فما عليك معول، لأنك تكون مثل هؤلاء الكثيرين من خلق الله الهمج الرعاع الذين اتخذوا لأنفسهم دينا وسبيلا غير سبيل المؤمنين. وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني ما عليك حسافة، ما فيك خسارة، أنت ممن غيرت بالابتداع. والله عز وجل يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين، شو سوي له؟ نوله ما تولى، كيف؟ ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا يقول الإمام الشافعي في نظمه: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. هذول كم هم؟ ها؟ العالم والحاكم العدل المولى، ها؟ والعابد القوام ليلا، والفارس المجاهد، والفتى الدين. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة. لا فضل الله فيه. منه أبو عبد الله عطيت الله الإمام الشافعي، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يسلك بنا سبيلهم، وأن ينظمنا في أتباعهم، وأن يحشرنا معهم على حسن قول وصالح قصد وعمل، وأن لا يجعل الحياة إلا زيادة لنا في خير يقربنا منه ورضا منه سبحانه يسبغه علينا، وإبعادا لنا عن الشر كله ظاهره وباطنه. فرحم الله الناظم، ورحم الله علماء الإسلام وأئمته، وأجزل لهم عنا وعنكم وعن المسلمين أعظم الجزاء والمثوبة، وجزاهم الله عنا خيرا. وبه يتم الكلام على هذه المنظومة المختصرة، والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى ما تيسر من الأسئلة. وقبل هذا، هذا للأخوان، تفضل أنت وأنت. نعم نعم، تسلم. المنهج نتاج العقيدة، المنهج نتاج العقيدة. أصل الاعتقاد من عقد عليه القلب، أي ارتبط بالقلب. من العبارات الصحفية الآن الدارجة عند بعض الناس يقول: هذا فكر الخوارج. هذا خطأ، هذا الفكر الضال، هذا خطأ، لأن ما هي بأفكار، الفكرة تعرض على الرأس وتروح، وإنما هذا اعتقاد، دين يدينون به يعتقدونه. إذن أصل الاعتقاد من عقد عليه القلب. والإيمان عند أهل السنة ما هو مجرد اعتقاد فقط، اعتقاد في القلب في الجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. المنهج هو ما ينتهجه الإنسان يسير عليه في عمله. من اعتقد الصدق ورضيه يكون هذا منهجه، من انطوى على الكذب منهجه في الحياة الشو كذب وتزوير وغش وكذب. فالمنهج الحقيقة نتاج وثمرة هذا الاعتقاد، وهو ثمرة الإيمان، فهما مترابطان متلازمان. من فرق بينهما كان هذا إما أنه لم يعرف أصل الإيمان عند أهل السنة، أو لا وثته لاوثة المرجئة فمقل منها ومستكثر. نعم. ما في ماء؟ لا والله، خلي عيونك محله النبي. ها؟ اي نعم، يجوز هذا، دل عليها بالتبع، لان العقل الصريح لا يرد نصا صحيحا. اي نعم، احسنت. ترى ما اقبل من يرفع يسراه. نعم. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في فهمه رضي الله عنه من الأحاديث. أي نعم، لأن الميزان لا يعرف ارتفاعه كفة عن الأخرى إلا باللسان الذي يميل يبين ميل هذه عن هذا. فاللسان ما هو مراد اللسان هذا، إنما ما يشعر بميل كفة على أخرى. هذا يا أخي احنا أعطيناك سؤال واحد، إلا أنت تبي تضحك علينا بألف وباء وجيم. باء وجيم بعد، يا الله الخراج. منكر ونكير جاء فيهم حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وقيل إن منكر ونكير خاصان بالمنافق والكافر، أما المؤمن فإن سؤاله ليس من منكر ونكير بنفسيهما. وهذا يدل عليه حديث البراء بن عازب أن الملكين اللذين يسألان المؤمن غير الملكين الذين يسألان الكافر والفاجر. عندكم واجد الأسئلة الورقية؟ والله مجموعة لا بس بها. أي طيب، يأذن لنا الإخوان نأخذ الأسئلة. نعم، قدم أسئلة الأخوات. نعم، فإنهن أكثرن الشكاية والشاكي لابد تسمع شكايته. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، تقول نريد توجيه منكم لحث النساء على طلب العلم. والله يا أخواني أنا أبشركم بشارة أن النساء في الكويت أبرع من الرجال في طلب العلم، وهذا لمسته في السنتين الأخيرتين، وإن شاء الله إن هذا علامة خير يحثكم ويحفزكم أيها الرجال، ويدفع النساء أيضا إلى هذا التحصيل. والعلم نور للصغير والكبير وللذكر والأنثى، والحث على الجميع الرجال والنساء أن يفنوا أعمارهم بالعلم، فإنه زكاة لهم ورفعة لهم في الدارين إذا صلحت نواياهم ومقاصدهم، وفقنا الله وإياهم لذلك. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، تقول السائلة كيف يتدرج طالب العلم في الطلب، هل تنصحون بكتب معينة؟ كيف إيش؟ كيف يتدرج طالب العلم في الطلب؟ أي. وهل تنصحون بكتب معينة تفيد في هذا المجال؟ هذا السؤال نسأل عنه دائما يا أخواني، ولكثرة الإلحاح عليه أنا عملت برنامج جعلته في محاضرة في التدرج في طلب العلم، بماذا يبدأ طالب العلم وكيف يسير على هذا الطلب، وهذه موجودة مشهورة لكثرة السؤال عنها. وأقول اختصارا أن التدرج في طلب العلم يبني أولا على صدق النية، ثم على البداءة بصغار العلم قبل كباره، ولا بد من التحصيل عن أهل العلم، وهو بلازم لتحصل عنه يكون علامة ولا إمام زمانه، إنما يكون قد درس على أهل العلم بالتدرج، فتأخذ عن طلبة العلم ثم تتدرج بهذا إلى أن تحصل جميع العلوم. وأما التفاصيل فأحيلكم إلى هذه المحاضرة المعنونة به التدرج في طلب العلم، وهي موجودة ومشهورة. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ، تقول كم عدد درجات الجنة؟ 100 درجة، درجات الجنة عددها 100 كما جاء بذلك الحديث. ابن القيم رحمه الله ألف كتابا ماتعا في الجنة سماه حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ويؤسفني جدا أن جملة كبيرة من الطلبة لا يعرفونه، وكثير منهم في مكتبته ولا يقرأه. طلاب العلم مشكلة الآن يجمعون كتب لكن ما يقرؤون، يزينون بها الدروج والمجالس والمكاتب لكن القراءة فيهم قليلة. وابن القيم لخص كتابه هذا حاد الأرواح في أبيات تقريبا حول 1000 بيت أو أقل بقليل في النونية، وجعل كتابه حاد الأرواح على 30 بابا استوعب فيه ما جاء في الآثار والأحاديث والآيات في أوصاف الجنة ونعيمها وأبوابها ودرجاتها وحال أهلها. نعم. ها؟ في النونية آخر النونية. إيه؟ تقول أيضا ما الفرق بين الخطايا والذنوب؟ الذنوب والخطايا مثل الإيمان والإسلام، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وقيل إن الخطايا في حق الله والذنوب في حق عباد الله، والأول هو الأظهر، فهما اسمان لشيء واحد. نعم. تقول الأخت: شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمك ونفعنا به في الدارين، هل عندكم أشرطة صوتية في شرح الإيمان بالقدر خيره وشره؟ أي نعم، موجودة هذه. وهل عندكم موقع رسمي على النت؟ لا، ما عندي موقع رسمي على النت، بل إن نتاج العلم متوازع في عدة مواقع. أي. يقول ما تيسر، عطنا الباقي الآن، خلها مختلطة. أي. خلاص هي كلها. لا، أسئلة اللي عندك الآن أقرأها كلها، نمر عليها كلها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يقول: يا شيخ أثابك الله تعالى، ما رأيك بمن يقول أنه لا يوجد دليل على أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر؟ على كل حال، هذا دعوة ادعاها بعض الناس وبعض أهل العلم، والأدلة الحقيقة على خلافه، الأدلة على خلافه، لأن هذه الأمور التفصيلية يكتفى فيها بمجموع الشواهد المستنبطة. نعم. والمؤلفون في الآخرة كالقرطبي في العاقبة وابن رجب في أهوال القيامة وغيرهم ذكروا ذلك ومضى عند أهل العلم على الإقرار به. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ، لو تحدد لنا من هم مرجعة العصر حتى نحذرهم، وخصوصا أنه كان السلف أو كان السلف لا يعد التحذير من أهل البدع من الغيبة. والله على كل حال، مرجئة العصر هم مرجئة الأواخر، وهم المرجئة المتقدمون. كل من خالف أهل السنة في الإيمان تحديدا وتفصيلا فهو مرجئ في عصرنا ولا قبل عصرنا. ولهذا الإرجاء لوثة ناشئة عن أمرين: إما عن سوء اعتقاد وخبث معتقد وسوء طوية، أو ناشئ عن خطأ يظنه صاحبه حقا وهو في الحقيقة مخالف لإيمان أهل السنة. فكل من خالف أهل السنة في الإيمان في حده وتفصيله، في تفاصيله وتفريعه وما ينطوي عليه، فعنده من هذا الإرجاء نصيب. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات للمرجئة 12 فرقة، وكلها موجودة في هذا الزمان. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الشباب هداهم الله متسرعين في التكفير، فما هي نصيحتكم لهم؟ والله بعض الشباب متسرعون، ولا يزعل علينا بن مالك. نعم. المتسرع في التكفير يتحمل وزره ووزر نتاج عجلته في الدين والدنيا والآخرة، ولهذا أخطر مسألة ننهى عن التعجل فيها والخوض فيها مسائل تكفير المعينين. اللي معاه فيها الله يحمد الله يا أخواني ويشكره، العافلة ما يعدلها شيء. اتركوا تكفير المعينين إلى أهل العلم وإلى القضاة، واللي عافى معاه فيها الله يحمد الله على العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. وأكثر المتعجلين من في هذا الباب بجهل، يبدأ بحراك إيش؟ نقاش وجدال وقيل وقال بينه وبين الناس في ديوانيات، في مجامع، في مساجد، يتطور هذا إلى انتصار للنفس، فيؤول به الأمر إلى أن يبدع مخالفة ويفسق مخالفة، يتدرج بعد ذلك إلى أن لا يبالي فيكفر مخالفة. التكفير حكم شرعي محض مرده لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه من فقه في دين الله، ولهذا خاص بهذين الصنفين. في القضاة الشرعيين عندهم من العلم ما يؤهلهم للحكم على الناس، وبالعلماء الذين يعرفون هذا الأمر ويعرفون مداخله ومخارجه وعويصه ومضائقه، ويعرفون شروط التكفير الأربع وموانعه. أما يدخل فيها كل من هب ودب، بزران صغار في الطلب، توه مستقيم، توه حافظ له آيتين، حضر له درسين، يجي يبدع فلان ويكفر فلان، ليس هذا إليه. وهذه البلايا التي وقعنا فيها في هذا الزمان. نعم. ويقول أيضا ما حكم من ينكر البعث واليوم الآخر؟ من أنكر البعث واليوم الآخر فهذا أنكر الإيمان باليوم الآخر فصار غير مؤمن، فهو غير مؤمن. لكن إذا أنكر التفاصيل ينظر فيما هذا الذي أنكر، هل هو من أصول الإيمان باليوم الآخر أو من التفاريع التي يحتاج فيها إلى تدليل وبيان الحكم له. نعم. حفظك الله يا شيخ، من أنكر شيئا من أشراط الساعة كالمهدي أو الدجال، ما حكمه في ذلك؟ على كل حال إذا كان الجهل هو الداعي لإنكاره فهذا خطيئة، وإذا كان العناد والمكابرة فينظر لكل بحسبه، هل أنكره بعدما قامت عليه الأدلة وعرف صحتها وعرف مدلولها، أو أنكرها لأنها لم تدخل مزاجه، هذا يختلف بحسب الناس. والحكم العام هو التضليل في مثل هذا، أما الحكم المعين فيختلف من معين إلى آخر. نعم. يقول ما صحة القول بأن دخول الجنة برحمة الله تعالى، أما درجات الجنة فبالعمل؟ دخول الجنة والتنقل بدرجاتها كلها برحمة الله، لكن العمل سبب لهذا ولهذا. أما التفصيل بأن دخول الجنة برحمة الله والدرجات هي بالعمل بمقابل العمل، فإني أنا لا أعلم أحدا من أئمة الإسلام قال به. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ورد في كلام أهل السنة والجماعة أن الميزان له لسان، وهل يوجد دليل حيث أن هذا من علم الغيب؟ ذكرنا هذا في جواب أخينا، وأظنه من إلحاحه كتبه كتابا ثم سأله نطقا. باقي شيء ولا انتهيت؟ نفس الأسئلة يا الذي جاء تقريبا قد سئلت الأسئلة. سأل الأخ عن يمينك وكتبها يعني اللي خلفك، ما أدري يا شيخ إذا هذه مخطوطات يعني. لا هي بس ما أدري. يبدو أن الخط واحد. نأخذ منه سؤال، هل تنصح طلاب العلم بقراءة كتب سيد قطب؟ أنا أرجو من السائل ألا يكون سؤاله لغما حتى يعرف وش اللي عندي، لأن بعض الناس عنده خبث وعنده سوء طوية، وهذا نكله إلى الله عز وجل على ما قام في قلبه ونيته. وإن كان السائل مسترشدا يريد أن يعرف الحق، وهذا نادر وقليل، لأن كثيرا من الناس يعرف في هذه المسألة لأنها مدار الأخذ والرد والقيل والقال بين الناس، لكن بيعرف اللي قدامه وشو عليه حتى إيش يمضي عليه مشرح إيش التجريح والتجريح أيضا. على كل حال أكل سريرته ونيته إلى ربه، وإنما أجيب بهذا جوابا ينفع طالب العلم وباغي الحق والمسترشد الذي يريد أن يعرف ما عندي. أنا لا أنصح لا طلاب العلم ولا المثقفين بقراءة كتب الأستاذ سيد، لا أنصحهم بذلك. لماذا؟ لأن كتبه ناسبت وقتا لا يناسب وقتنا، ولأن فيها من الأغلاط ما لا يفطن له إلا طلبة العلم وأهل العلم. والإنسان إذا خاض مخاضا لم يميز فيه الخير من الشر الحق من الباطل خشي عليه الهلكة. لو دس لك سم في العسل وأنت ما تميز بين هذا وهذا، يمكن تأكل العسل تحسبه، تأكل السم تحسبه عسل وفيه حتفك. والرجل ليس عالما فننصح الناس بكتبه، وليس إماما ندل الناس على إنتاجه، إنما هو أديب له تفيؤاته وله كما قال ظلالاته التي يتفيأ بها الآيات، فما أصاب فيها فله أجره وما أخطأ فيها فخطأه عليه. ولا ننصح الناس بكتبه، كما كتب أبي حامد الغزالي ولا سيما إحياء علوم الدين، أنا ما أنصح ولا أشير لطالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، لأن في الحق في الكتب التي فيها الحق غنية، وهذا ما ميز بين هذا وهذا. كان مشايخنا لا ينصحوننا ونحن طلبة العلم أن نقرأ المحلل بن حزم، مع أنه من أعظم كتب الآثار، آثار الصحابة رضي الله عنهم وفقههم. لماذا؟ مخافة أن نتعود على ما تعود عليه الآن بعض الطلبة من سوء اللسان وشتم العلماء والإساءة به. أذكر أني ما قرأت هذا الكتاب وتحصلت عليه إلا وأنا أبحث في مرحلة الدكتوراه استجابة لمشايخنا، لئلا يسوء لفظنا على علمائنا. وعودا على كتب الأستاذ سيد، فكتابه الظلال، ظلال القرآن، ما هو كتاب تفسير، وإن ادعى بعض المتعصبين أنه من كتب التفسير، إنما كتاب فيه تخيلات وتفيؤات وإشراقات كما قد تسمى في القرآن، فيها ما هو حق وشيء جميل كما في أول سورة يوسف. سورة يوسف له فيها كلام بديع، وفيها مواضع خطيرة جليلة في سورة الأعراف وفي سورة الإخلاص، وفي مواضع كلام غاية في القبح، ولا أدري هل قاله باقتناع أو بغير اقتناع. الرجل أفضى إلى ربه، محن مجرمين عليه. وكذلك بعض تصانيفه التي يصف فيها المجتمعات التي عاصرها فيصفها بأنها جاهلية أو كافرة، هذا يعود بعض الناس على تكفير مجتمعه وتكفير أهله وجماعته ودولته وبلاده وهو بغير علم. فهذه المسائل مهمة، والسائل في سؤاله استنصحني وأنا نصحت، إن وافقت النصيحة ما يريد الحمد لله، ما وافقت النصيحة ما يريد لا أبيح أحدا أن يتخذ من هذا مطعنا على الناس وعلى العلماء وعلى طلبة العلم. نعم، لا أبيح ذلك أبدا، والموعد عند الله عز وجل يوم يجتمع الناس عنده سبحانه فينالون أعمالهم، وأحوج ما يكون الإنسان فيه إلى حسنة. وهذا جانب مهم يا أخواني. وأنت لو مت لن يسألك الله في الآخرة ولا الملائكة في القبر وش رأيك بسيد ولا وش رأيك بفلان ولا علام، لن تسأل عن ذلك. إذن كن عاقلا وكف عما لا ينفعك واشتغل بما ينفعك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليك وشكر الله لك.